نور من القرآن. قال الله تعالى: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ينكر الله تعالى على المشركين أنهم اتخذوا لهم أوثانا من الأرض مخلوقة جعلوها آلهة، فهل هذه الأوثان التي اتخذوها آلهة تحيي الأموات؟ إنها لا تستطيع ذلك، ولفقدها هذه الصفة التي هي أبرز خصائص الألوهية يتبين أنها لا تستحق أن تتخذ آلهة. ثم بين الله جل وعلا أن انسجام الكون كله في السماوات والأرض على نظام دقيق وحركة مضطردة لا خلل فيها ولا اضطراب دليل عقلي على أن خالق هذا الكون ومدبره واحد سبحانه. فلو كان في السماوات والأرض آلهة متعددون لفسد نظامها واختل توازنها، لأن كل إله سيعتز بخلقه وينافس الآلهة الآخرين. فتنزه الله جل وعلا رب العرش وتقدس عما يصفه به الكافرون من صفات النقص وما يفترونه عليه من الكذب. لا يسأل الله جل وعلا عما يفعل بخلقه من تصريف أمورهم كما يشاء وعما يقدر عليهم كما يشاء، لأنه خالقهم وهم جميعا عبيده وتحت سلطانه، وهم جميعا يسألون عن أفعالهم، وهو سبحانه الذي يسألهم ويحاسبهم. وما تلك الأوثان التي يعبدها المشركون إلا خلق من خلق الله تعالى، فكيف اتخذها المشركون آلهة من دون الله عز وجل؟ فقل لهم أيها الرسول: هاتوا حجتكم التي سوغتم بها عبادتها من دون الله جل وعلا. فهذا القرآن الكريم الذي جئتكم به من عند الله تعالى والكتب السماوية السابقة ليس فيها دليل على الشرك الذي ذهبتم إليه، بل إن أكثر هؤلاء المشركين يجهلون الصواب، فلذلك فهم معرضون عن اتباع الحق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.